بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيب. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله البشرية لعبادته سبحانه وتعالى، فيقوم المسلم بالعبادات لخالقه جل وعلا، ومن ذلك أن يكثر من ذكر الله جل في علاه تقدست أسماؤه وصفاته. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أيها الأحبة أن جعل للأعمال بركات في الدنيا والآخرة. كل إنسان في هذه الحياة لا يقدم على عمل إلا وهو يرجو من وراء هذا العمل منفعة، وكلما علم الإنسان منفعة هذا العمل وما ينال من هذا الصنيع من فائدة فإنه يتشوق ويتنشط ويكثر من ذلك العمل. وعندما يذكر الإنسان ربه ومولاه ويعيش مع الذكر ويأنس بذكر الله فإنه سيجني خيرا كثيرا. ذاك الذي يذكر الله عز وجل كثيرا فامتثل أمر الله عز وجل فكان من الذاكرين الله، أو تلك المؤمنة التي تذكر الله عز وجل كثيرا فامتثلت أمر الله، ما هي الثمرات التي يمكن أن يحصل عليها هذا الذاكر لله؟ فإن المرء إذا عرف الثمرة كانت معرفته للثمرة خير معين له للازدياد مما هو فيه من الخير. اعلموا أن من تلك الثمرات أن ذكر الله عز وجل أفضل طارد للشيطان، ويقمعه ويكسره. وإذا ذكر المسلم ربه انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع واندحر الشيطان عند ذكر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان العدو اللدود، العدو الأكبر، العدو الذي أعلن العداوة بين يدي رب العالمين وأقسم بعزة رب العالمين لأغوينهم أجمعين. يخاف الإنسان من هذا العدو، العدو الذي عالج الأنبياء والصالحين وعالج الكفار وعاش سنين طويلة وهو يغوي البشرية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكانت استعادتك بالله، والاستعادة نوع من أنواع الذكر، هي الطريق التي تستطيع به أن تطرد عدو الله إبليس. جاء أحدهم يسأل عالما عن الشيطان وغوايته، فقال له: أرأيت لو أنك تسير في طريق فاعترضك كلب رعي وأخذ ينبح عليك، ماذا تصنع؟ قال: أدافعه. قال: إن زاد في النباح، قال: أزيد في المدافعة. قال: حتى متى؟ قال: حتى ينصرف. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ استعن بصاحب الكلب يصرف كلبه. هذا الشيطان خلق من خلق الله عز وجل، فاستعن بالله عليه واستعذ بالله منه، سيصرفه الله عز وجل عنك، فتكسب بذكر الله طرد الشيطان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. والدعاء والذكر يا عباد الله من خير الأمور التي يجلب بها الفرح والسرور إلى قلوب أولياء الله. ولذلك الذين يذكرون الله عز وجل هم من أشرح الناس صدورا، من أسعد الناس قلوبا، من أهنى الناس بمعيشتهم. وصدق الله عز وجل عندما قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي خلق هذا القلب هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يسعده، وقد أخبر أن القلب لا يسعد إلا بذكر الله عز وجل. كذلك أن الذكر لله جل في علاه أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد المسلم ربه كأنه يراه. عندما لا يكون هناك شيء يذكرك بالله عز وجل قد تغفل، ولذلك بعض الناس ربما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا غاب الرقيب انتهكوا المحرمات، ربما لا يرعوي عن فعل معصية عن ترك طاعة لأنه غافل عن الله عز وجل. أما الذي يذكر الله باستمرار والله عز وجل على لسانه فإنه بهذا الذكر يتذكر أن هناك رب يطلع عليه، يتذكر أن هناك رب أمره بفرائض، يتذكر أن هناك رب نهاه عن أمور شتى، يتذكر عظمة ربه ومولاه. فبذكر الله عز وجل يستشعر الإنسان مراقبة الله عز وجل. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. مع ذكر الله عز وجل ينيب الإنسان إلى ربه ومولاه، ذكر الله يورث الإنابة. فأنت عندما تتذكر الله وتسبح الله وتحمد الله تشعر بأنك بحاجة إلى أن تعود لهذا الرب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم تراه ربما في المجلس الواحد استغفر الله وتاب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فكلما عصيت وتذكرت أنه رحيم عدت إليه فاستغفرت، مع الاستغفار تعيد إلى الله، مع الثناء على الله عز وجل تشعر عظمة الله عز وجل فتنيب وتؤوب. فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثير الإنابة لله عز وجل. هذا الإدمان على ذكر الله عز وجل بالاستغفار أو بغيره من أنواع الذكر سيجعلك ممن ترجع إلى الله عند كل خطيئة أو زلة تقع فيها. أيضا من فوائد الذكر أنه يورث القرب، نسأل الله الكريم من فضله، يورث القرب من الله جل وعلا. وإذا قرب الإنسان شعر أنه قريب من الله فإنه يشعر بالسكينة والسعادة والطمأنينة. قال الله وقربناه نجيا، فكلما كان العبد أكثر الناس ذكرا كان أكثر الناس قربا. ذكر الله عز وجل يورث هيبة لله عز وجل في القلب، فهذا العبد الذي يمجد الله ويحمد الله ويثني على الله هذا يزرع هيبة لله عز وجل في هذا القلب، فهو يمجد ويعظم رب العالمين. فبذكر الله عز وجل يتعظم مقام الرب عز وجل في قلب هذا العبد. فمن رأى الذاكرين لله عز وجل هابهم. ولهذا كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا أصبح الصبح وقضى صلاته وذكره فخرج للناس لا يراه أحد من الناس إلا هابه، لأنها أجساد قد عاشت مع الله ذاكرة، في ليلها ذاكرة، في نهارها ذاكرة، فقذف الله عز وجل عليها الهيبة فما رآها أحد إلا هابها. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. ذكر الله يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الإنسان الغافل عن الله في قلبه وحشة وجفوة ويشعر بضيق وهو بعيد عن الله عز وجل، لكن الذي يذكر الله باستمرار فإن هذه الوحشة التي بينه وبين ربه تزول، ولذلك يأنس بربه ولا يكون حاله كحال أولئك الذين قال الله عنهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، بل هو ممن يلين قلبه ويأنس. ولذلك في وحدته وفي خلوته تجده كثير الذكر لله عز وجل مستأنسا بذكر ربه ومولاه. ومن ثمرات الذكر أن الذكر قوة وغذاء للقلب، بل هو قوة وغذاء لسائر البدن. وكما قال ابن تيمية هذه غدوتي إلا ما تغدها انهارت قواي. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. ومن ثمرات الذكر أنه يورث الذاكر ذكر الله عز وجل له، كما قال الله فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها أيها الأحبة لكانت كافية. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عن هذا العبد الذاكر فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا أردت أن يذكرك الله عز وجل يا عبد الله فكن من الذاكرين لها. ذكر الله عز وجل يحط الخطايا والسيئات، وكثير من المعاصي تكفر بذكر الله. وقد قال رب الأرض والسماوات سبحانه وعز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقع رجل من المسلمين في خطيئة، تدخل إليه امرأة، فلا يبقى من أمر يفعله الرجل مع المرأة إلا وقد فعله معها، غير أنه لم يجامعها، فاستحيا من الله وندم على ما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له صلى الله عليه وسلم ما قال الله له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فعندما يعلم الإنسان أن ذكر الله عز وجل يكفر الذنوب والسيئات، لن ينقطع عن ذكر الله عز وجل، لأن هذا الذكر فيه خير كبير، فهو ينقي هذه الصفائح الصحائف ويرضي رب العالمين ويستر كل معصية وقع فيها العبد. أنها سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة والذكر. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، أي أنهم في مجلس من مجالس الذكر، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكر الله غراس الجنة، هذه الجنة التي ندعو الله أن يرزقنا إياها، وبقدر ما يعمل الإنسان في الدنيا تزخرف له جنته، وبذكر الله يكثر الغرس في الجنة. وقد مر صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبقدر الذكر تغرس الأشجار في الجنة، ويا لها من أشجار لا يعدلها نعيم الدنيا كله. ومن ثمرات الذكر يا عباد الله أنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة والنميمة، فإن اللسان كغيره من الأعضاء إن لم تشغله بطاعة الله عز وجل فإنه سيشغل بمعصيته تبارك وتعالى. وإن من معاصي اللسان التي تذهب الحسنات وتزيد السيئات وتستجلب مقترب بالأرض والسماوات الغيبة والنميمة والبهتان، فاشغل لسانك بذكر الله تمنع بإذن الله من الوقوع في مثل هذه المعاصي. ذكر الله عز وجل ينفع صاحبه عند الشدائد عند الكربات، فإذا نزل الكرب بالعبد نفعه ذكر الله عز وجل ففرج عنه ذلك الكرب لأنه ذاكرا لله عز وجل. ومن ثمرات الذكر أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، إذا وقف الناس بين يدي الله فحسر بعض الناس على ما فعل في هذه الحياة من تفريط وضياع ومعصية لله عز وجل، فإن الذاكر لله مؤمن فلا يقع في هذه الحسرات. ويوم أن يختلط ذكر الله بالبكاء فإن الذاكر لله عز وجل مع هذه الدموع سينال ظلا تحت ظل عرش رب العالمين يوم القيامة، وأمنا في يوم الفزع، ونجاة من النار التي يخشاها كل مؤمن، حيث أن الله حرم هذه العيون التي تبكي على النار، عينان لا تمسهما النار وعين بكت من خشية الله. ومن ثمرات الذكر أن العطاء الذي رتب عليه لم يرتب على عبادة غيره من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي. من ثمرات ذكر الله أنه من أيسر العبادات، أيسر عبادة، لا يكلف مال، لا يحتاج وقت طويل، لا يحتاج مجهود بدني، لا يحتاج تهيئة مكان، في كل مكان ذكر الله معك، حركة بسيطة باللسان وأجور عظيمة. وعندما يعرف الإنسان أنها عبادة لا تكلف الكثير وأجرها عظيم لن ينشغل عنها. إن من ثمرات الذكر أيضا يا عباد الله أن ذكر الله عز وجل يعطي العبد عدم النسيان لله تبارك وتعالى، فكلما كان العبد ذاكرا لله كان الله عز وجل قريبا منه غير ناسيا لعظمته سبحانه وتبارك وتقدس. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم، وبقدر ما يذكر العبد ربه ومولاه فإن الله عز وجل يذكره، ومن يبعد العبد عن ربه وعن ذكره يموت القلب وينساه ربه ومولاه. فإذا نسي العبد ربه فإنه في شقاء في معاشه ومعاده، أما إذا ذكر ربه سبحانه وتعالى فإنه يأنس في الدنيا والآخرة. ذكر الله تعالى يوجب الأمان من نسيان الله تعالى له، والذي هو سبب شقاء العبد في المعاش والمعاد. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن ثمرات الذكر أنه سبب نور يلقيه الله عز وجل على العبد في الدنيا وفي الآخرة، ونور له في قبره ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذاكر لله عز وجل يباهي به ربه ملائكته، يرتفع مكانة عند الله، يسمو عند ربه ومولاه. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجاء بهذا الذاكر مع أنه قد يرتكب الآثام والمعاصي، فيباهي الله به الملائكة بذكره لله عز وجل، والكل يطمح أن يكون هو المباهى به. ومن فوائد الذكر حصول الأمن والطمأنينة للإنسان. الله، كم هي تلك المخاوف والهموم التي ملئت بها قلوبنا. إن الذي نحتاجه حقيقة أن نذهب هذا الخوف وهذا الفزع وهذا الهم الذي ربما يلقيه الشيطان في قلوبنا، لا يكون ذلك إلا بذكر الله عز وجل. فبذكر الله يكون الأمن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله رأس الشكر، كم نحن بحاجة لشكر الله عز وجل. ما أكثر نعم الله علينا، نعم لا تعد ولا تحصى، نعم تبدأ من أصغر ذرة في جسدنا من الخلية إلى أن تنتهي بهذا الكون الواسع. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن جحد نعم الله بلسانه وبقلبه وبجوارحه فإنه معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة. ذكر الله سد بين العبد وبين جهنم، ولذلك يستعيذ العبد من النار فيعيذه الله منها، يكثر من ذكر الله عز وجل فيرفعه الله في الجنة درجات ويباعده عن النار. والنار هي الخطر الذي يخاف منه كل مؤمن، وبذكر الله عز وجل يتقي العبد عذاب نار جهنم. لقد أينع غرس الذاكرين عن أطيب الثمار، فقطفها أهلها يتلذذون بحلاوتها ويتلمضون شهدها، فما أطيبها من ثمار وما ألذ حلاوتها. بذكر الله تفرح الدنيا كلها، تفرح الجمادات وتشهد للذاكر يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما لب من ملب ولا أهل إلا لب ما عن يمينه وشماله منها هنا وها هنا حتى تنقطع الأرض. والحجر الأسود جماد يأتي يوم القيامة يشهد لمن استلمه، والأرض جماد ستشهد يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. وما أروع أن يكون الخبر أن فلانا ذكر الله عليها. أيضا من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن ثمرات الذكر يا عباد الله أن ذكر الله من أعظم العون على الطاعة. إذا أردت أن توفق إلى الطاعات وأن تساق إليها سوقا وأن تكون من أهلها والمسابقين فيها، فعليك بالإدمان على ذكر الله عز وجل. وذكر الله أمان للعبد من النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر من ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله سبحانه وتعالى سورة المنافقين بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا فإنه يحصل له ذلك الأمان، بل ويأتيه الإطمئنان والسكينة والطمأنينة. فهو يذكر الله بكرة وأصيلا، يذكر الله قائما، يذكر الله جالسا، يذكر الله على جنب، يذكر الله على كل حال. وبقدر الذكر يرتقي الإنسان في ميزان الإيمان ودرجاته، وبقدر البعد عن الذكر يغشى الإنسان صفة من صفات النفاق. فمن لزم ذكر الله كان أمانا له أن يكون من المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. فاللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أوابين. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب، وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغيائب.